إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المفضع للقلب، وإن من المحرك للشعور، أن يتخوف الإنسان أن تقوم الساعة. ومن عجيب أمر الله جل وعلا أن جعل الله جل وعلا هذا الأمر في المسلمين في كل يوم، فهم في الأصل وعلى أصل الفكر والاعتقاد يخافون الساعة بغتة. وإنك إذا ما رأيت آية من آيات الله ككسوف الشمس وخسوفها، وكخسوف القمر وخسوفه، فإنك إن رأيت ذلك كان أحرى أن تخاف أن تقوم الساعة عليك. عن جابر وعائشة وأنس وعمر وحذيفة وعبادة وعمر وعبد الله ولد ابن عمر وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله، وصلت إعدادهم على ما يزيد على العشرين، يغون لنا خبرا عظيما حدث لنبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات ولده إبراهيم عليه السلام، وكان بالعالية عالية المدينة يطبب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الغداة، وقال لعبد الرحمن بن عوف ولنثر من أصحابه: هلم بنا لزيارة إبراهيم، يعني ولده. فذهب نبينا ونفر من أصحابه إلى ولده، فنظر النبي إلى إبراهيم وهو يجود بنفسه وهو يموت، فرفعه إليه وضمه إلى صدره وشمه، كما جاء بذلك رواية عنه، وقال إنه يقعقع، يعني يجود بنفسه، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. وكان قد نهى عن البكاء عند الموت، يعني الجدع، فقال عبد الرحمن: يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا؟ قال: ذاك السخط، وهذه رحمة. وإنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحماء، وهذه العبرة رحمة من رحمة الله. يرحم الله جل وعلا أصحابها. فعاد النبي بعدما دفن ولده إلى بيته، وأغلق عليه بابه صلى الله عليه وسلم، وكذا الناس. فما لبث الوقت إلا وحلولك الجو قبل الظهر، يعني غاب ضياء الشمس، وهو ما يسمى بالكسوف، فغابت الشمس، غيبها جرم أو قمر غيبها جرم من أجرام الكون والفضاء ساقه الله لتغييبها. فخاف رسول الله فخرج لما مات ولده، وكان يوما شديد الحر وانكسفت الشمس، وقال الناس لموت إبراهيم لموت إبراهيم، يعني لموت ولد نبينا الأمين كسفت الشمس. فخرج النبي فزعا يجر ثوبه يخشى أن تكون الساعة، فذهب إلى مصلاه حيث يصلي، فصلى بالناس حتى انجلت الشمس، فبدأ فكبر ثم قرأ فأطال، ثم ركع نحوا من قيامه، ثم قام فأطال القيام قراءة، ثم ركع نحوا من قيامه الثاني، ثم أتم الركعة، وصنع ذلك في ركعته مرة بعد مرة. ثم تأخر في الركعة الثانية، تأخر عن مقام الإمام نحو المصلين حتى بلغ، لما تأخر الصف الذي قبله فتأخر الذي قبله، فتأخر كل صف، لما يرى من التأخر يأتي من الصف الذي يليه تأخروا جميعا حتى قام الرسول مقام النساء، يعني تأخر الناس جدا حتى فاضوا من المسجد، وعاد النبي يتقهقر في الصلاة يرجع صفا بعد صف حتى قام مقام النساء صلى الله عليه وسلم، وهو ينفخ ويشتد نفخه صلى الله عليه وسلم. فتأخرت الصفوف حتى انتهينا، يقول الصديق، إلى موطن النساء، ثم تقدم فتقدمت الصفوف حتى انتهى إلى مقامه صلى الله عليه وسلم الذي يقوم فيه. فانصرف الرسول من صلاته حين أضاءت الشمس، يعني بعدما خفت ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فقال في خطبته: وقد جمعتها لك من بطون الكتب بركة لذكر كلام رسول الله. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم من عظماء الأرض. يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. في رواية قال: لموت بشر. إذا رأيتم شيئا من ذلك، وانتبه للألفاظ فإننا نحتاج إليها بعد حين، قال: لا ينكسفان لموت أحد لموت بشر ولا لحياته. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وفي رواية: فافزعوا للصلاة وللذكر والدعاء والاستغفار وللصدقة والعتاق. يا أمة محمد، يقول رسول الله: يا أمة محمد، وكأنما جمع له أصحابه وكان كذلك، وجمع النساء أيضا، فقال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ما من شيء توعدونه إلا قد أغيته في مقامي، يعني في الصلاة. قال ما من شيء توعدونه وعدا ووعيدا إلا وقد أغيته. وفي رواية رأيته في مقامي، وفي رواية في صلاتي، لقد جيء إلي بالنار وهو يصلي في محرابه صلى الله عليه وسلم، فتقهقر وظل ينفخ صلى الله عليه وسلم، فذاك حين جاءت. قال لقد جيء بالنار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها صلى الله عليه وسلم، ينفخ خشية أن يأتي الحظ على أصحابه، ينفخ إلى النار يدفعها صلى الله عليه وسلم بنفخه. قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن أخا بني دعدع، وواحد كان في الناس يسرق الحديد، قال رأيته في النار يدغ قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلقت بمحجني وإلا فذهب بالشيء. قال ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل طويلة سوداء حمدانية، يعني من حمير، هي موطن هنالك، وفي رواية هي من حمير، وفي رواية من بني إسرائيل. قال الحافظ وحمير قد كانوا دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة ونسبت إلى قبيلتها تارة صلى الله عليه وسلم. قال رأيتها طويلة سوداء تعذب في هرة في قطة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، يعني مما يخرج من الأرض، ولم تطعمها، فلا هي سقتها ولا هي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها إلى الأرض تأكل من خشاشها. قال فماتت، يعني القطة يعني الهرة. فلقد رأيتها، يقول رأيت المرأة طويلة سوداء من بني إسرائيل تعذب في هرة. وفي رواية فسر عذابها قال ورأيت صاحبتها الهرة في النار تنهشها، كلما أقبلت عليها تنهشها، فإذا أدبرت عنها نهشتها من إليدها كما قال رسول الله. يقول فلم أرى منظرا كاليوم قط أضع، يعني من هذا المنظر. ورأيت يقول أكثر أهلها يعني النار النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك إساءة أو قال شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال فتقدمت لما جيء بالجنة، وجيء إليه بالجنة كما جيء إليه بالنار، ورأى الوعيد للذين توعدوا إياه ثمة بعينه، ورأى الوعد الذي وعد إياه المتقون بعينه صلى الله عليه وسلم، فأقبل فتقدم، فتقدمت الصفوف حتى دنا من قطف للجنة دان. قال فأردت أن أتناول من ثمارها لتنظروا إليها، ولو أخذته يعني هذا الثمر لأكلتم منه ما بقيتم في الدنيا، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف. الخسوف قيل ذهاب ضوء القمر أو بعضه، والكسوف انحجاب ضوء الشمس أو بعضه. وهذا على قول من يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو الأشهر عند أهل اللغة. وقيل هو ذهاب أحد الشمس، النوغ أحد الشمس والقمر أو بعضه، وتغيره إلى السواد. يقال كسفت الشمس ويقال خسفت، كما يقال كسف القمر وكذا خسف. فالكسوف والخسوف بمعنى عند بعض العلماء. وأما صاحب الصحيح فقال باب هل يقول كسفت الشمس أو يقال خسفت، فتردد الإمام وذكر التبويب بالتردد ليوحي للسامع والقارئ أنه لا يترجح لديه شيء. غير أنه قد جاء عن عروة قال لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، فعكس الأمر، فإن الشائع الزائع أن يقال كسفت يعني الشمس، فقال عروة لا بل قولوا خسفت ولا تقولوا كسفت. وهذا موقوف صحيح، رواه سعيد وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه، غير أنه مردود للأحاديث الصحيحة التي تخالفه، إذ جاءت بلفظ كسوف الشمس من طرق كثيرة، وهو قول ضعيف. وغاضح في ذلك ما قاله الحافظ في الفتح، قال ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى السواد، والكسوف النقصان. الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذل. فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تغيرت أو نقصت فهذا صحيح، ولا يلزم من ذلك أن يقال أنهما بمعنى، يعني الكسوف والخسوف، وهذا أعين الأقوال. والخسوف والكسوف له أوقات مقدرة كتقدير الليل والنهار وطلوع الشمس وإهلال الهلال. وقد أجرى الله العادة أن وقت الكسوف يكون في نهاية الشهر يعني العربي غالبا، ووقت الخسوف يكون في حالة كون القمر بدرا، ولا يخسف إلا في ذلك على عادة أجراها الله في الكون. وقت صلاة الكسوف، ووقت الصلاة من ظهور الكسوف إلى حين زواله، فهذا وقتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي، فجعل الاندلاء غاية للصلاة، فصلوا حتى تنجلي. ولأنها شرعت يعني الصلاة رغبة إلى الله لرفع البلاء وإيتاء الضياء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة. كيف يجمع للصلاة؟ يدعى لها بأن ينادي مناد الصلاة جامعة، أو إن الصلاة جامعة، فهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي إن الصلاة جامعة وليس لها أذان ولا إقامة كالعيدين، فمن يجمع للصلاة؟ يعني هل هذه الصلاة تكون بإذن الإمام بإذن الحاكم أو تجوز بغير إذنه؟ قال العلماء لا يشترط لإقامتها إذن الإمام لأنها نافلة، وليس إذنه شرطا في النافلة، فإذا ترك الإمام صلاة الكسوف فللناس أن يصلوها علانية، إن لم يخافوا فتنة فإنها عنها، صلوها سرا كما قال الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: لا يقيمها جماعة إلا الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين، لأن أداء هذه الصلاة جماعة عرف بإقامة رسول الله لها وبإقامة من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم. غير أن أبا حنيفة نص على أن لكل إمام مسجد أن يصليها دون إذن الإمام، لأن هذه الصلاة متعلقة برؤية الآية وليست متعلقة بالأمصار والبلاد ولا بالآئمة. وقد اختلف العلماء في خسوف القمر، هل يصلى فرادى أم يصلى جماعة؟ ذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يصلى جماعة بل يصلى وحدانا ركعتين ركعتين، ولا يصلونها جماعة، لأن الصلاة جماعة لخسوف القمر يقولون لم ينقل عن رسول الله، مع أن خسوفه قد وقع في عهده، يعني القمر مرات، بخلاف الشمس فقد كسفت مرة واحدة. ولأن الأصل أن غير المكتوبة لا تؤدى جماعة إلا بسنة ولا دليل على ذلك، كذا يقولون، وهذا عجيب، لأن الدليل واضح بل شاع وداعا في الكتب من كونه صلى لخسوف القمر جماعة أيضا صلى الله عليه وسلم، وفعله علي وفعله غيره. فعن أبي بكرة وغيره قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله فخرج يدب رداءه حتى انتهى إلى المصلى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، ذهبوا إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس ظهره، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا. وقال في أول الحديث: الشمس والقمر، وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: فإذا انكسف أحدهما فصلوا. وحديث أبي مسعود فيه: كسوف أيهما فصلوا. وجاء عن ابن حبان من وجه آخر أنه صلى رسول الله في كسوف القمر، ولفظه من طريق النظر بإسناد حسن أن النبي صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين. وقال ابن حبان في السير أن القمر خسف في سنة 5 من الهجرة، فخرج الرسول وصلى بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام، ثم خسفت الشمس ثم خسف القمر. ما حكم صلاة الكسوف؟ لأننا يجد علينا مثل هذه الأمور، فينبغي علينا أن نتعلم هذه الأحكام حتى لا نقاد إلا للدليل إلا للعلم. قيل: اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وهذا الاتفاق فيه نظر، وفيه أمران كما قال الإمام الألباني: الأول دعوى الاتفاق منقوضة، لأن أبا عوانة صاحب المستخرج قال: باب بيان وجوب صلاة الكسوف، ثم ساق أحاديث، وهذا ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه، قال: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. وذكر أيضا بعض أحاديث على طريقة ابن خزيمة في صحيحه. والذي تعين من ذكر أقوال العلماء ما ذكره الحافظ قال: اختلف في الحكم وفي الصفة، فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، يقول: ولم أرى لغيره إلا ما حكي عن مالك بن أنس أنها على مجرى الجمعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقال بعض الأحناف أنها واجبة، فاختلفوا على وجوبها وكونها من السنن المؤكدة. وغادح وجوبها لأمر الرسول قال: فإذا رأيتم فصلوا، والأمر للوجوب، إلى أن يأتي دليل أو قرينة تصرفه للاستحباب أو الندب. كيفية الصلاة: لا خلاف بين الفقهاء من أنها ركعتين، وفي كل ركعة كم ركوع، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال اثنين وهو المعتمد وعليه الآثار والنصوص، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من جعل ذلك إلى ينتهي الآية، إلى أن تنتهي الآية، على خلاف يطول ذكره. وكيف تمامها؟ تمامها أن يقوم الإمام فيستفتح بعد أن يحرم بالتكبير، ثم يستعين، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قدر 100 تسبيحة أو آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد الله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى كآل عمران أو قدرها، ثم يصنع ذلك في الركعة الثانية. واستدلوا على ذلك بما صح عن رسول الله، عن ابن عباس قال أنه خسفت الشمس على عهد رسول الله، فصلى رسول الله والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. والصواب في طول الصلاة وقصرها، ليس أن يصلى بالبقرة أو ما في طولها، لا، وإنما الصواب أن يصلى حتى تنجلي، طال ذلك أو قصر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنهم، يعني أهل الجاهلية، كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. فجعل الغاية من الصلاة إلى الانجلاء، وجعل الغاية من الصلاة الانجلاء. ويلتفت إلى هذا، إلى أن في الكسوف والخسوف خطبة وصدقة وعطاف وصلاة، يعني في مدة الكسوف، وفي هذا دليل على أنها ليست على الطول لزما أو سنة، وإنما على طول الآية التي أرانا الله إياها. هل يجهض الإمام في الصلاة في الكسوف للشمس وكذلك في الخسوف للقمر أم يخفت؟ يجهر بالقراءة في خسوف القمر باتفاق العلماء، وقالوا: لأنها صلاة ليلية. ولخبر عائشة قالوا: إن النبي جهر في صلاة الخسوف، وهذا يدلك على أنه صلى بهم جماعة. وقيل: لا يجهر في صلاة الكسوف، يعني للشمس، لما روي عن ابن عباس قال: إن النبي صلى صلاة الكسوف فلم أسمع منه شيء. وإلى هذا ذهب الأئمة أبو حنيفة والمالكية والشافعية بخلاف الإمام أحمد. قال أحمد وأبو يوسف يجهر بها، وهو رواية عن مالك، وقد روي عن علي أنه فعلها يعني جهر بها، وفعله أيضا عبد الله بن زيد، وبحضرته وبوجوده البراء بن عازب وزيد بن الأرقم، وهما من علماء الصحابة. وجاء عن عائشة أن النبي صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة، وهذا في الصحيحين أنه جهر بالقراءة في الكسوف، وبوب به صاحب الصحيح وجزم به وهو راجح، قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. واحتج الإمام الشافعي بقول ابن عباس، وهو يذهب إلى عدم الجهر في كسوف الشمس وكسوفها، قال ابن عباس قرأ نحوا من سورة البقرة. قال الشافعي لو أنه جهر لما احتاج ابن عباس إلى أن يقول نحوا من سورة البقرة، ولقال لنا بما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قيل للشافعي عساه كان بعيدا، يعني بعيدا عن رسول الله فلم يسمع، فقال الشافعي لا، إن ابن عباس قال صليت بجنب رسول الله فلم أسمع منه شيء. وهذا جاء بإسناد فيه علة، وصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحته فمثبت الجهر أعني عائشة كما في الصحيحين، معه قدر زائد من العلم، والمصير إلى قوله. وأطرفك بطرفة جاءتني الليلة، اتصل علي واحد من هؤلاء الذين أقامهم الله مقام تعليم المسلمين، فسألني عن آداب الكسوف لأنه تعين عليه دراسة ذلك، تعين عليه دراسة هذا الأمر، فقال لي في ألغ الجهر والإخفات، ولكن الجمهور يقول بعدم الجهر ويقول بالإصرار، مالك والشافعي وأبو حنيفة، نجهر على قول أحمد وأبي يوسف أم لا نجهر؟ فقلت له نجهر، لأن الأدلة مع هؤلاء، وعائشة في الصحيحين تقول لما صلى الرسول في كسوف الشمس جهر وسمعنا قراءته فنجهر. فقال ولكن الصلاة النهارية لا يجهر فيها، فنحمل هذا الأمر على أن الشمس كسفت ليلا. فقلت له كيف تكسف الشمس ليلا؟ هداك الله، إنها تكسف نهارا لأنها لا تكون إلا ثمة، يعني بالنهار، وإنما بالليل هي كسوف القمر. بما تفوت الصلاة؟ كثير من الحاضرين لم يحضر معنا صلاة الكسوف، صليناها قبل الجمعة، بما تفوته؟ وهل فيها قضاء أو لا؟ تفوت الكسوف يعني صلاتها بأحد أمرين: الأول انجلاء جميعها يعني الشمس، فإن انجلى البعض فله أن يشرع في الصلاة. الثاني بغروبها كاسفة، إذا غربت الشمس وهي كاسفة انتهت الصلاة، ولو غربت كاسفة. وأما خسوف القمر فيفوت المصلي صلاتها بأحد أمرين: إما بالاندلاء الكامل أيضا، أو بطلوع الشمس، يعني لو ظل القمر مخسوفا أو مكسوفا حتى طلع الشمس، حتى طلعت الشمس فتنتهي الصلاة، ولو ظهر القمر هنالك لغيرنا مكسوفا فلا نصلي. ولذا استحببنا تأخيرها حتى تظهر الآية. فهل تشرع هذه الصلاة لغير الخسوف والكسوف؟ قال الحنفية تستحب الصلاة في كل فزعة، كالريح الشديدة والزلزلة والظلمة والمطب الدائم لكونها من الأفزاع والأهوال. وقد روي عن ابن عباس أنه صلى لزلزلة نزلت بالبصرة، زلزلت الأرض بالبصرة، فقام ابن عباس فصلى، فقالوا إذن هي لكل آية. واستدل بعضهم بأن النبي ظنها القيامة فصلى، فقالوا إذن هي لكل آية. وأما عند الحنابلة لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة، يعني إذا دامت الزلزلة الحنابلة يفزعون إذا دامت، وأما إذا ما اهتزت الأرض هزتها هزة يثيرة فإنهم لا يفزعون للصلاة إلا إذا دامت، فيصلى لها كصلاة الكسوف. قالوا وبهذا يجمع ما بين الأحاديث وما بين صنيع ابن عباس، أما غيرها فلم ينقل عن النبي، يقول الحنابلة ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى لها، يعني المطر والبرد وما أشبه. وأما الشافعية قالوا لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، ويستحب أن يصلي في بيته لو أراد الصلاة. قال الشافعي نفسه لا أمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا صواعق ولا ديح ولا في غير ذلك من الآيات، وآمر أن يصلي في بيته، يعني إذا ما أمطرت مطرا شديدا أو جاء الديح شديدا أو جاء برق صلي في بيتك، كذا قال الشافعي. وأما مالك فقال لا ولا يصلي في بيته لأنه لم يغد. وفي الكسوف والخسوف ذكر وصلاة واستغفار كما قال العلماء. وبهذا يتم المقصود، ولله الحمد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد مضى معنا ما حدث في عهد رسول الله مجموعا بطرقه مساقا بلفظه، لينجلي لك سنة الرسول في ذلك، ثم ألحقنا ذلك بكلام العلماء في وقت الكسوف وكيف يجمع ومن يجمع وكيف تصلى ومتى تصلى وإلى أي مدى تصلى ومتى يخرج وقتها إلى غير ذلك من أمور. ولكن شاع بين الناس أنهم يقولون أنتم تقولون غدا ثمت الصلاة كسوف، وتنكرون على من قال في الغد مطر وفيه غيم فما ذاك. وهي شبهة قديمة ذكرها من ذكرها قديما وأجاب عنها شيخ الإسلام، قال وللشمس والقمر ليال معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهد يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب، يقول وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكذب فيها من أتى بها على غير دليل. فميز بين هذا وهذا، أوضح لك ذلك. الله جل وعلا له آيات كونية، وجعل للآيات أسبابا، فأسباب الكسوف هو سرعة الجرم الذي يكسف الآخر كان قمرا أو شمسا، وسرعة تعرف فهي علم، بخلاف المطر فهو من رحمة الله ويتعلق بصفته جل وعلا، وجعل له أسبابا. كان سير السحاب واستقاطه وجعل هذا برحمته، فجعل هنا سببا وجعل هنا سببا، وعلق على هذا السبب آية، وعلق على ذاك السبب آية، غير أن المطر من رحمة الله جل وعلا، فهو متعلق بما نص عليه القرآن، قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. وقال كما حكى عن نوح عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدغمين. فجعل ذلك سببا للطاعة وجعل له سببا كونيا. قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ثم قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال المفسرون: وآثار رحمة الله هاهنا هي المطر، والمطر من آثار رحمة الله، فهذا فوق بين هذا وذاك. فعلينا عباد الله إذا ما جد جديد أن نفزع للصلاة وللذكر وللاستغفار وللتوبة والإنابة وللعتاق إن كان قد أمكن، والعتاق هو فك الرقاب، وهنالك رقاب قد تعلقت بأعراض قد نهشت وبنفوس قد جرحت وبأمور قد وقعت، فعتاقها عتاقها، ولا تكون منا إلا لمن خلصت سنيته وصحت سلفيته. أما من تلوث ببدعة فلا عتاق لرقبته. والله جل وعلا أسأل أن يمن علينا بالخير وأن يجمعنا عليه وأن يجعلنا من أهله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.